فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على المكارمة الذين يقولون نحن مقتنعون بما نحن عليه لما أنتم مقتنعون على ما أنتم عليه؟ الاقتناع ليس حجة، الاقتناع ليس حجة، الحجة في الكتاب والسنة. أما أنه يقول أنا مقتنع، الاقتناع ليس حجة. فرعون وغيره يدعون أنهم مقتنعون بما هم عليه، وكل الكفرة يدعون أنهم مقتنعون بما هم عليه، لكن إذا كان ما هم عليه على غير دليل من الكتاب والسنة فهو باطل، وإن كانوا مقتنعين به. نعم.